الرحمن الرحيم. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول النووي رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين إن الحلال بين. الحلال ما كان مستوي الطرفين، بمعنى أنه ليس في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب، المستحب، المباح، المكروه، الحرام. فيسمى حلال، يسمى مباح. والمقصود هنا بالحلال البين ما أذن الله عز وجل فيه، ما أذن الله عز وجل فيه. إن الحلال بين، مثل شرب الماء، أكل الخبز ونحو ذلك مما أحله الله وأباحه. إن الحلال بين وإن الحرام بين، المحرمات التي نهى الله عز وجل عنها، التي طلبا من العبد طلبا جازما أن يكف عنها. والحرام أو التحريم ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله. فالحرام البين مثل الزنا، قتل النفس غير حق، شرب الخمر، السرقة، الرشوة وأمثاله. هذه أمور محرمة بينة الحرمة، دل الدليل من الكتاب أو دل الدليل من السنة أو دل الدليل من الإجماع أو دل الدليل من القياس الصحيح على حرمتها. وتلك أيضا دل الدليل الصحيح، كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماع أو القياس الصحيح على حلها وإباحتها. ثم قال وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، يعني تشبه الحلال من جهة فيميل القلب إلى حلها، وتشبه الحرام من جهة فيميل القلب إلى تحريمها، فيخفى حكمها على كثير من الناس، لا يدرون يعطونها حكم الحلال ولا حكم الحرام، بخلاف الأول والثاني. الأول واضح الحل، الثاني واضح الحرمة، أما الثالث فمشتبه، يشبه هذا من طرف وهذا من طرف. فالأول يعني كانوا يقول افعلوه أو ائتوه أو استمتعوا به، الثاني كانوا يقول فاحذروه فاجتنبوه، الثالث قال وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني مشتبه حكمه على كثير من الناس وليس على كل الناس، بمعنى أنه في أناس يعرفون حكمها، في علماء في أناس يعلمون حكمها. فالمشتبه لا يكون مشتبه على كل أحد، إنما هو اشتباه نسبي، يعني بالنسبة إلى فلان مشتبه، لكن هذا المشتبه على زيد هو في حق عمر واضح. تأتي تسأل وقال لك هذا حلال قطعا حلال للدليل كذا وكذا، أو أنه حرام واضح الحرمة عند فلان، فإيش حكم هذا؟ قال لك حرام لأن الله يقول كذا، الرسول يقول كذا، للدليل كذا. فهو اشتباه عند بعض أهل العلم. لا يعلمهن كثير من الناس يعني، ويعلمهن بعض الناس. طيب، فمن اتقى الشبهات؟ هو سكت عن الأول والثاني لوضوح حكمه. الحلال مباح فافعله إن شئت، استمتع به إن شئت، الحرام يجب عليك الكف عنه، فلم يذكر يعني الموقف منهما لوضوحه، إنما بين لنا الموقف من الثالث، ماذا تفعل إذا اشتبه عليك الشيء. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا خبر معناه إيش؟ معناه الأمر يعني فاتق الشبهات، معناه فاتق الشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني من اجتنب الأمر المشتبه سلم له دينه، سلم له دينه، فلم يخدشه بهذا الأمر المشتبه، واستبرأ لعرضه يعني حمى عرضه عن التهمة والكلام فيه، لأن هذا المشتبه عند كثير من الناس أنه حرام مثلا، فإذا رأوك تأتي ظن الناس فيك أنك تأتي الحرام فتكلموا فيك بما ظهر لهم منك. وهذا يدل على أن الوقوع في الحرام والإعلان بالوقوع في الحرام أنه من الأسباب المبيحة شرعا للطعن والجرح، للطعن والجرح. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإذا كانت هذه منفعة اتقاء الشبهات إذن فاتقاؤها مطلوب ولا لا؟ مطلوب، فاتقاؤها مطلوب. ومن وقع في الشبهات ما اتقاها، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام، كيف؟ يعني من تساهل الوقوع في الشبهات المشتبه عليه هو، يقول أنا ما أدري هذا الشيء حلال ولا حرام لكن أنا سأخذه، أخذه مشتبه عليه، فالتساهل بالمشتبه يجره إلى التساهل بالحرام البين. يعني مثلا الآن هذا حرام بين وهذا مشتبه، هذا الشخص اليوم تجرع على المشتبه، قل له تعالي الحرام، قال لا أعوذ بالله ما أخذ الحرام. طيب جاء عند المشتبه حلال حرام، قال والله ما ندري هو حلال حرام، قال ما دام انه يعني ما هو حرام حرام اكيد فانا ساخذ، اخذه خلاص، الان ضعف عنده الوازع قليلا، بكره ايش يسوي؟ بكره يتجرع على الحرام الواضح. هذا معنى وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني الذي يتساهل في المشتبهات يجره إلى التساهل في المحرمات الواضحات. وفي ذلك يقول الناظم خذ واضح الحل ودع ما اشتبه مخافة المحظور يا من فقها. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا لذلك، قال ألا كالراعي يرعى حول الحمى، الذي يقع في الشبهات مثل ومثل الذي يرعى حول الحمى. الحمى يعني المكان المحمي، الحمى المكان المحمي، محمي من دخول الناس إليه هم أو دواب ومواشيه. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتعى فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. يعني الذي يقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرب، مثل الشخص الذي يرى قريب من الحمى. إيش هو الحمى؟ عادة ملوك العرب أول الشيوخ القبائل الكبار وكذا يحمون منطقة للرعي ما يرعون فيها إلا هم، هذا المرعى خاص لهم لدوابهم لبهائمهم، يمنع على غيرهم الدخول إليها. فالأماكن المحمية في الغالب تكون يكون زرعها أكثر، خير اللي فيها أكثر، والمناطق الغير محمية تكون مستهلكة، فالمراعي فيها قليل. فأنت لما يكون مثلا لما يكون عندك دواب عندك بهائم تبغى ترعاها، تختار لها الأرض الطيبة اللي فيها زرع كثير وفيها علف كثير وفيها خير كثير، فتروح وتقترب من وين؟ تقترب من الحمى، تقترب من الحمى، تقترب من الحمى. طيب إذا اقتربت من الحمى ممكن أنك تدخل في الحمى، تدخل في الحمى، وإذا دخلت في الحمى استحقيت العقوبة. واضح ولا لا؟ فما الذي أدخل هذا الشخص لداخل الحمى؟ ما الذي أدخله؟ اقترابه منه، اقترابه منه. لو جعل بينه وبين الحمى سياج ومكان حرم ما يدخل، خلاص ما وصل للحمى أصلا. يعني لو جعل بينه وبين الحمى مثلا 50 متر 100 متر سلم، ما دخل الحمى، لكن اقترب اقترب اقترب حتى وقع. وهكذا الذي يتجرع على المشتبهات، اليوم مشتبه بكرة مشتبه بكرة مشتبه بعد بكرة الحرام الواضح. وهذه خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، هذه خطوات يجرك للمعاصي شيئا فشيئا. اليوم يجرك للمشتبه بكرة يجرك للحرام الواضح. طيب ثم قال ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن حمى الله محارم، يعني المحرمات الأشياء التي نهاك الله عز وجل عنها. وكذلك الحمى هنا حمى الله أيضا الواجبات، فلا تتركها، فإن تركتها وقعت في الحرام، وإن فعلت الحرام وقعت في الحرام في الإثم. ألا وإن في الجسد مبغى، ألا أداة تنبيه، في الجسد مبغى قطعة من اللحم عضل للقلب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا تنبيه على شأن القلوب، وأن يجب العناية بها وتطهيرها، طاهرها من الشرك، طاهرها من الفسوق، طاهرها من أمراضها كالحسد والحقد والغل والبغض للمسلمين ونحو ذلك من الأمراض التي حذر الله منها وحذر منها رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه الأمر بالورع، وذلك بترك الشبهات، ومن باب أولى الأمر بترك المحرمات، وفيه أيضا التنبيه على شأن القلوب ووجوب العناية بها. فالملك في القلب للجسد بمنزلة الملك، بمنزلة الملك، وهي الرعية والجنود تأتمر بأمره، فإذا صلح القلب صدرت عنه الأوامر الطيبة، وإذا خبث القلب صدرت عنه الأوامر الخبيثة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نعم.